إذا إذا تذكر السهو بعد السلام يسجد ولو بعد الانصراف. حينئذ نحتاج الأمر إلى تحيات وسلام. هي تختلف اختلاف المذاهب. هو اللي ثبت في السنة بغض النظر عن الحال الخاصة اللي عم تسلمت عنها، لأنه هي من حقها بالقاعدة أنه سجود السهو لا يحتاج إلى تشهد. يعني رأسا بسجود إما قبل السلام وإما بعد السلام، ما في حاجة عادية، ما في حاجة للتشهد مرة ثانية. ففي كل الصور منها الصورة اللي عم تسألها ما في تشهد ولا سلام ولا سلام، يعني الأول يعني لا بد خروج هذا لا بد منه خروج من الصلاة. السؤال الذي عرفته الخروج من الصلاة بارك الله فيك، إذا ما في سجود سهو هذا ركن. لما بيكون عليه سجود سهو مخير بين يسلم عليه ركن ومن أجله، فإذا سلم وسجد سجدتين سهو لا بد من السلام مرة أخرى. أيوة. وإذا ما سلم كمان جاء ذلك، قلت إن شاء سجد بعد السلام سجدتي سهو، وإن شاء سجد قبل السلام. فإن لم يسلم في المرة الأولى أو سلم في المرة الأولى لا بد من التسليم في المرة الأخرى، يعني بعد السجدتين. لكن التحيات تحيات مش واردة في حديث أو أكثر من حديث لا يصح، وجاء في صحيح البخاري وغيره أنه ما رسول عليه السلام تشهد مرة أخرى بعد سجدتي السهو. الصورة اللي أنت بتقولها بقى بنطبق عليها النظام العام، وبخاصة كما قلت ولو انصرف. أنت قلت أنه سلم وتذكر، فأنا زدت عليك ولو انصرف وحزيد كمان زيادة ثانية أبلغ، ولو مشي وانطلق. وهذا وقع للرسول عليه السلام، صلى المغرب مرتين بركعتين وقام وانصرف الناس، فقال بعضهم صليت يا رسول الله ركعتين، فأمر بالإقامة من جديد، إقامة الصلاة حتى يسمعوا الناس اللي إيش اللي تسارعوا في الخروج. فأقام الصلاة وجاء بالركعة التي فيها، ثم سلم سلام الخروج من الصلاة. المهم أنه إن تذكر من أي وقت تذكر فلا بد من الإتيان بهذا الواجب. أما إن تعمد ترك السجود فهو آثم ولا مجال للاستدراك لما فوته على نفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.